فرقت كل متاجعهم بوه. وكده ما خدتش معاها اكتر من اسبوعين. كنت بعد كده كل شويه ابص وراها المجنون ده لسه هنا في البيت. وبطلت تاكل، نفسيتها باظت اخر بوظان. خد منها 6 أشهر عشان تثق فيا تاني. طبعا قعدت اعيبها ارجع تاني. انا بس كنت عايز اثبت نقطه ان ممكن الانسان بقى، احنا اساسا مولودين كده، ولكن اتعلمنا ان احنا اتبرمجنا ان يكون عندنا 99% توتر، 1% احتمال. لان الواحد قاعد كده مبسوط، ولما يبقى مبسوط يزعل. انا مبسوط ليه؟ هل حد فيكم ممكن يكون كده مبسوط ولا حد متضايق وتبقى عايز تبسطه؟ ممكن. هل حد فيكم ممكن يكون متضايق لحد مبسوط وعايز تقرفه؟ ممكن. يعني لازم تكشر زينا. طب عندكش، احنا كلنا عندنا في البيت نفس الطريقه، لازم تكشر. لو ابتسمت واحنا صغيرين ايه الابتسامه الغبيه اللي على وشك دي؟ فتعلمنا انها حاجه فيها غباء، لازم تكشر كده عشان الناس تحترمك، تبقى زي دراكولا. بعد كده ضعف الثقه في الذات. لما بنتكلم في كل دول عندك برمجه سابقه تكون سلبيه، تعميم سلبي، خوف من الفشل، معطيه الامان. فين الثقه في الحالات دي؟ هتبص لو في حاجه حصلت فيها، في حاجه اتكسرت فيها، طالما حاسس بعدم الثقه لان جواها الصوره الذاتيه، جواها التقدير الذاتي، جواها المثل الاعلى الذاتي، كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها في الثقه في النفس اول مره. عندك الشعور والاحاسيس. شعوري واحاسيسي ممكن توقفني من اتخاذ قرار. لو تبني قراراتك فقط مبنيه على شعورك واحاسيسك باستمرار هتطلع خاطئه. لان لو انت مبسوط هتدي، ولو مش مبسوط هتمسك، ففي الحالتين ضدك. فلو مبسوط قوي وشعوري واحاسيسي رائعه، عايز احب الناس كلها، واللي عايز ياخد حاجه ياخدها، لكن الواحد لازم يكون معتدل. وفي الاخر يعني في خلال ما احنا بنتكلم في الاساليب، هديكم اسلوب في منتهى الروعه بسيط جدا، مبني على 4 اساليب اللي هم اقوى اساليب في اتخاذ القرار في العالم النهارده، بما فيها الفيرتيكال ثينكينج واللاترال ثينكينج والكوجنيتيف ثينكينج. فيها 4 اصناف من علم النفس الحديث. ودي بتوصلني للتوتر، بتوصلني للغضب، وبتوصلني للقلق. يمكن مش واضحه هنا. ودي بدي مؤشرات خارجيه. يعني عندي توتر وعندي قلق وعندي غضب. ابص ان انا مش وصلت لمرحله التوتر، بقيت متوتر. ده الثلاثه اللي موجودين تحت دول. عندي توتر ومتضايق جدا بسبب ان انا نفسي اخد قرار ومش عارف اخد القرار ده. ممكن احد عايز ياخد قرار مصير لكن متبرمج بطريقه معينه ما اقدرش اخد القرار ده. اقول لكم حاجه، كل حاجه وليها حدود، كل حاجه وليها حدود. مره جت لي سيده وبتقول لي دكتور انا وصلت لمرحله لازم اتطلق. قلت لها في حل من الاثنين، يا اما تقعدي وتعرفي تقعدي ازاي، يا اما تخرجي وتعرفي تخرجي ازاي. ما فيش حاجه ثالثه في النص. وعشان تقعدي وتخرجي ازاي وتقعدي ازاي، لازم يكون تفكير استراتيجي، تغيري توصلي لمرونه معينه عشان تقدري تقبلي الشخص الاخر بقيمه مش بقيمك، لان واضح اللي انت بتعمليه ما وصلت حاجه، وصلت. فالواحد بياخد الجزئين، ما ركزش على الشخص الاخر ويعمم. وبعدين طبعا في خلال الكلام قالت لي طيب انا جاي هنا عشان تساعدني. قلت لها طب هسألك سؤال، هو بيضربك؟ قالت لي لا لا لا، ازاي تقول حاجه زي كده؟ يقدر حزام اسود، يبقى اوعيته اسود بالحزام الاسود. طيب قلت لها يعني بيخرج يعني بيخرجك يعني؟ قالت لي اه. بيصرف عليك؟ قالت لي اه. قلت لها يعني انسان كويس لحد ما؟ قالت لي كويس الحقيقه. قلت لها طيب قربت منها شويه؟ قلت لها بيخرج مع ستات تانية؟ لا لا لا، اوعى تقول حاجه زي كده. قلت لها طب انا احسبها، ما بيخرجش مع ستات تانية، ما بيضربكيش، بيقعد معاك يعني، بيصرف على البيت، بيصرف على الاولاد، بيخرجك من وقت للتاني. قلت لها مدام لو عايزه تسيبيه سيبيه بسرعه، لان عارف عليها 1000 ست مستنيينه بره في فارغ الصبر. فصلت لقيت يبان عليه مش وحش للدرجات. قلت لها قولي لي بقى ايه اللي مضايقك فيه بالظبط؟ حاجه واحده بس. وتعممت، فاكرين التعميم؟ طالما الشخص عمم وصل لمرحله صدق نفسه وركز عليها، وكل ما يفتكر الشخص الاخر يلاقي نفسه مركز عليها، والتركيز المتكرر يوصل لقانون التكرار، وقانون التكرار مع اعتقاد يوصل لقانون العادات، وتبقى متبرمجه في العقل الواعي. خدوا بالكم اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. لما تبرمج عاده في ذهنك، العقل ده ما يعرفش الفرق بينها وبين حاجه تانية موجوده جواك. العقل اللاواعي عنده 32 شغلانه، نمره 7 منهم انه يحافظ على جسمك، الطريقه اللي انت بتتنفس بيها، الطريقه درجه حراره جسمك، درجه حراره جلدك، دقات القلب. نمره 9 منهم الطريقه اللي انت قاعد بيها، الطريقه اللي انت بتتكلم وبتتحرك بيها. العقل اللاواعي لما تحط له عاده جديده يروح حاططها لك مع دول، يحطها لك مع التنفس ومع الاكل وتطلع معاها، يطلع معاها الغضب، يطلع معاها العصبيه، يطلع معاها اي حاجه اللي انت حطيتها كررتها اكثر من مره والمخ ما يعرفش، مش ده اللي انت عايزه؟ هحطها لك من ضمن العادات بتاعتك. طالما من ضمن العادات تطلع اوتوماتيكلي من غير ما تفكر. هل حد فيكم ممكن يكون قاعد وفجاه يلاقي نفسه متضايق؟ ممكن تحصل. ولو تشاور متضايق من ايه يقول لك ما اعرفش، لكن برضه متضايق. ممكن تحصل. فممكن تقول لي شخص انا متضايق بس مش عارف ايه، لان اللي حصل ان في برمجه جواك. برمجة جامدة من الماضي، انت اتضايقت اكتر من مرة، المخ حطها لك في فايل، وبعدين من الطاقة حد معدي، في طاقة من حد مضايقك، او حاجة حصلت او اتقالت او غنوة، اي حاجة فكرت العقل الواعي دي راح تطلع وانت ما انتش واخد بالك. عشان كده التفكير يحدد المصير، لازم واحد يعرف يفكر ازاي من اول لحظة عشان ما يبرمجش نفسه غلط. دوافع القرار، اول حاجة الاعتقاد، ان انا عشان خاطر اقدر قرار صح عندي اعتقاد وراه، الاعتقاد ده to back you up، الاعتقاد ده في منتهى القوة، ان انا عارف ومتأكد ان انا مهما يحصل برضو. في واحد الراجل ده اسمه ران شكاليان، ران شكاليان الراجل ده انا معجب به جدا، لانه هو صغير عنده 8 سنين عمل حادثة، يعني كان ماشي في الشارع خبطته السيارة وبعدين قطعوا له رجليه الاثنين. طبعا طفل صغير زيه قال لك انا يعني حرام، يعني انا ليه انا يعني. وبعدين قعد متضايق سنة ويقعد جنب شجرة كده ويقعد يبكي كل يوم، وبعدين اخيرا قال لك ثانية واحدة، انا مش ممكن افضل زي ما كده، لازم اعمل حاجة تانية، لازم اعمل حاجة تانية. وبعدين بيتفرج على التلفزيون لقى فريق من بتوع الكاراتيه، قال لك انا عايز العب كاراتيه، ما عندوش رجلين. وراح قابل ناس شمال ويمين اترفض من العالم كله، اخيرا في واحد اسمه ليزلي، الراجل ده عنده 8 دان في الكانغ فو كيكسل، قال له انا هقبلك بس بشرط تتمرن بالاسلوب ده وتجيلي في الوقت ده وما تتكلمش وما تسالش. قال له ماشي، لعب معاه، وفي خلال 3 سنين ران شكاليان كان عنده حزام اسود، والنهارده عنده 6 دان حزام اسود، وعنده مدرسه فيها 2000 طالب ومن اقوى الناس في العالم في الفايتنج، في حاجه اسمها سبارنج، لما بيخش في الماتشات وبيستعمل الكرسي بتاعه وفي منتهى القوه. ايه السبب؟ لانه قرر انه يتغير، وقرر انه يحدد مصيره، وقرر انه يتحرك في اتجاه قوته، وكان عنده اعتقاد انه ممكن هيوصل، ان الهانديكاب ده رجليه مقطوعه ولا يحصل حاجه. عندك واحده زي هيلين كيلر يمكن سمعت عنها، هيلين كيلر اللي هي معلمه رائعه، كانت خرشه وعميه وطرشه، وكانت من ضمن فلاسفه العالم، كتبت حاجه عجبتني جدا، قالت لك في ناس كتير مفتحه ولكنها عميه، وفي ناس كتير مغمضه ولكنها شايفه، في ناس كتير بتسمع ولكنها طرشه، في ناس ترش ولكن بيسمعوا، وانا قررت ان انا اكون من دول. الواحد لما يقرر انه يستخدم قدراته ويمشي لبره هيبص له يتحرك في اتجاه هو ممكن يوصل له، لان يعني فعلا ممكن ان يوصل للي هو عاوزه. فنبص له اول حاجه الاعتقاد، ثاني حاجه الوضوح. يعني ايه الوضوح؟ يبقى واضح انا عايز ايه. الواحد يقول لك انا عاوز اخد قرار بس خايف، لان مش واضح بالظبط بالتحديد انت عايز ايه. عارفين بقى زي أليسن، عارفين أليس في بلاد العجائب الصغيره دي، ماشي لكن عارف في بلاد العجائب وهي ماشيه وبعدين لقت خطه اسمها شوز شاير بوش، قالت لها ممكن تقولي لي مفرلك انا رايحه فين من هنا؟ قالت لها توقف انت عايزه تروح فين؟ قالت لها ما اعرفش، قالت لها باي طريق ممكن يوديكي هناك. فلما مش عارفه انت رايحه فين يبقى اي طريق ممكن يوديكي هناك. اذا كان النشان واضح، واحد اللي هو بيخشب القوس وبعدين عايز يرميه هو بيعمل له روح بص هناك، هتوصل فين دي؟ لازم الواحد يبقى شايف راح فين، يبقى واضح بالنسبه له هو راح فين. لو واحد بيسوق سياره وباصص ورا هيحصل له ايه؟ هيخبط، لانه مش عارف هو راح فين، مش شايف هو راح فين، مش واضحه بالنسبه له. فلما الشخص يقول لك انا عاوز اقرر حاجه، السؤال هنا هل واضحه بالنسبه لك؟ هل انت عارف بالظبط انت عايز ايه؟ عارف بالظبط انت عايز ايه؟ عشان كده معظم الناس يقول لك انا عندي حاجه معينه، ترجع حاجه ثانيه خالص، اكثر من 90% حاجه ثانيه خالص. يمكن انا قلت القصه اللي حابب اقولها تاني، ان في شهيده جات لي ومعاها بنتها عندها 17 سنه، وقالت لي بنتي ما بتحبش تصحى بدري اطلاقا. فانا بصيت للبنوته قلت لها ما بتحبش تصحى بدري مش كده؟ قالت لي لا. قلت لها بتحبي تسافري؟ قالت لي جدا. قلت لها لو عندك دلوقتي فرصه وجات لك هديه انك كسبتي رحله تسافري فيها العالم على سفينه، بس في شرط، لازم تصحى الساعه 4 الصبح. قالت لي امتى؟ يبقى كان مش حكايه انها مش عايزه تصحى الصبح، حكايه انها مش عارفه تصحى ليه، ما عندهاش حاجه واضحه، ما عندهاش هدف واضح، ما عندهاش هدف تزينها. بس الشخص اللي عنده هدف يصحى من اذانات ربنا يبقى مش قادر يستنى عشان يقوم عشان يتحرك. فلازم الوضوح، الاعتقاد يوصلني بعدها على كل ان انا واضح بالنسبه لي انا عايز ايه، يجيني قرار ما حدش في الدنيا ممكن يقف فيه. الامل الامل الامل الامل الامل في منتهى الروعه. في قصه ودي قصه حقيقيه، راجل عنده ولد وبنت صايرين، زوجته توفت. لما زوجته توفت هو كان بيربي اولاده، وكان كل شيء في بالنسبه له في حياته كلها اولاده. في يوم هما وصلوا لغايه كان يطبخ لهم ويعمل لهم ويخرجهم، وبقوا اصحاب هما الثلاثه متمتع بيهم ومتمتعين بيه، وبعدين وداهم مدرسة زي كل يوم، وبعدين رجع عنده في البيت عشان خاطر يجهز نفسه يروح شغله، وسمع في الراديو ان في زلزال وان المدرسة تهدد. الراجل اتجن، الراجل جاله خبل وجري خد سيارته وجري على المدرسة وراح قاعد على الارض وقعد يحفر في الارض ويسأل حصل ده فعلا؟ حصل. وبعدين جم الناس بتوع المطافي وبيسألوا له خلاص امشي احنا بندور، فالناس كلها بتمشيها. قال له مش ممكن اتوقف، انا قاعد لازم، انا عارف ان ولادي حيين، عارف ان ولادي حيين، انا عندي امل متاكد انهم حيين. الساعه كانت 4 وبعدين 8 وبعدين 12 بالليل، وبتوع المطافي قالوا له امشي خلاص. الناس قالوا له مش ممكن اتوقف، انا عندي امل كبير في الله سبحانه وتعالى، انا متاكد انهم حيين. فضل لغايه الساعه 4 الصبح، ودي قصه حقيقيه. الساعه 4 الصبح ايد صغيره ودي معجزه طلعت بتحفر وخرجت. قاعدين كل الوقت ده كله وراحت خارجه، لما شاف لهم شفته انا متاكد ولادي موجودين، ولادي موجودين، ولادي موجودين. رابع واحد من الولاد الصغيرين كانت بنته، هجم عليها وحضنها وبوسها. فين اخوك؟ قلت له ما اعرفش، انا مش عارف حصل ايه، بس كنا قادرين نتنفس وكنا عايشين كويس تحت، كنا بس مستنيين احنا نقدر نطلع، بس مش عارفين نطلع منين. واخر واحد كان ابنه، فجاء جري عليه قال له انت فين يا حبيبي؟ قال له بابا انت زعلان ليه؟ انت عارف ان انا في المدرسه بطلع اخر واحد، فلازم تتوقع نفس الشيء دلوقتي. وبس انا كنت متاكد ان انت هتستناني، انا كنت عندي امل رائع ان انت مش ممكن اطلاقا تتخلى عني. والاب قال وانا كان عندي امل ان انت عايش، واساسا كان عندي امل في الله سبحانه وتعالى. والامل الانسان من غير الامل، لان الامل بيحدد حاجات كتير جدا، بالامل واحد ممكن يوصل في الحياه. فلما عندي امل بوصل للي بعده، عندي اعتقاد واضح وعندي امل، الامل يوصلني لاحتمال. زي ما الشاعر قال لك ايه، كان حلما فخطرا فاحتمالا ثم اصبح حقيقة لا خيالا. يعني مجرد حلم اتحول لحقيقة. فلو عندي امل، الامل يحدد المصير لحد ما، فلازم الواحد يعيش بالامل باستمرار ويديني قرار. بعدها الايحاء، الايحاء